بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإذا نزل به سنة عهد بل حلقه بماء أو شراب. لما ذكر رحمه الله حكم عيادة المريض، ذكر بعد ذلك أن المريض قد ينزل به الموت، فذكر خمسة أحكام يسن فعلها عندما ظهرت عليه أمارات الموت. وهذه الأحكام التي ذكرها قد نفعلها عندما حضره الموت، وقد تفعل بنا، وقد لا نجد أحدا يفعل ذلك، أن يموت الإنسان وحده. وهذه الأحكام الخمسة، أولها قال: وإذا نزل به، يعني إذا حضره علامات نزع الروح، علامات الموت كالمرض الشديد والهزال الكبير مما يوحي بخروجه من هذه الدنيا. قال: سنة تعاهد، يعني مرة بعد مرة، بل لحلقه، أي ينق يوضع في حلقه ماء يسير من نقط ونحو ذلك، بماء، أي يوضع في حلقه ماء يسير، أو شراب كعصير ونحوه. والحكمة في ذلك لأن النزع شديد. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الأجل: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي هذه الحال فيه آية من آيات الله في إظهار كمال قوة الله وقدرته وهيمنته على الخلق. قال سبحانه: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيظهر فيه ضعف المخلوق. والسنة الثانية قال: وندي شفتيه بقطنة، أي يندى، أي يوضع ما على الشفتين بقطنة ونحوها، مثل منديل ونحو ذلك، لأن الكرب شديد، ف تجف شفتاه، فنحتاج إلى بليها حتى ينطق بكلمة التوحيد كما سيأتي، وليخفف عليه شيء من النزع. والسنة الثالثة قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقوله لقنوا ذهب بعض أهل العلم لأنه يقول: قل لا إله إلا الله، وبعض أهل العلم يقول وبعض العلم يرى أنه لا يؤتى بكلمة قل لأنه قد يتضايق من الأمر وهو في هذه الحالة الشديدة فينطق بكلام لا يحسن. لذا فينظر إلى المصلحة، إن كان كان من نزل به الموت من المسلمين فينظر، إذا كان قويا إذا قلنا له قل لا إله إلا الله يتكلم، وإلا نقول عنده لا إله إلا الله من غير كلمة قل. وأما الكافر فإنه تقال له هذه الكلمة لينطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه قال يا عمي قل لا إله إلا الله، ولو لم يقلها الأمر واسع، يعني ولو لم يقل الملقن كلمة قل فلا بأس، لكن الكافر إذا قيل له قل فقال لن أقول مثلا فهو أصلا كافر. لكن يخشى على المؤمن أنه يقول كلاما لا يحسن به في ذلك المقام. قال مرة، لأنه يخشى أن من نزله به الموت أن يتضجر من هذه الكلمة لأنه في حال شديدة. ونحرص على هذه الكلمة، نحن نتلفظ بها أو نلقنها غيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال فلا يزيد، أي عن ثلاث، أي فلا يزيد، قال مرة فلا يزيد عن ثلاث، يعني لا يقول لا إله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أكثر من ثلاث مرات. قال إلا أن يتكلم بعده، أي إلا إذا تكلم بعد أن نطق بكلمة التوحيد، مثل لو قال أين أنا مثلا، أو أين أمي، أو أين أبي، قال فيعيد تلقينه برفق، يقول لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، لكي يختم حياته بكلمة التوحيد ويدخل في وعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام دون لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه كلمة عظيمة يسهل نطقها عند الموت إذا كان المسلم معتادا عليها مكثرا منها في حياته، فتكون سهلة عليه عند الشدائد. أما إذا لم يكن معتادا على ذلك فقد يشق عليه نطق بتلك الكلمة. والسنة الرابعة قال ويقرأ عنده ياسين، أي من حضر عنده الأجل يقرأ أحد الحاضرين سورة ياسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. ولكن الحديث ضعيف فلا تقرأ عنده هذه السورة. وإنما مثلا يدعى له في هذه الحال بأن الله سهل خروج روحي ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون، يعني في ذلك الموضع. ولأن خير ما يزيل الكروب ويخففها هو الالتجاء إلى الله بالدعاء، وكربة الموت شديدة، لذلك يستحب للمسلم أن يقول: اللهم هون عليه سكرات الموت. والسنة الخامسة قال: ويوجهه إلى القبلة، يعني إذا حضره على قول المصنف رحمه الله إذا حضره الأجل يوجهه إلى القبلة، يعني يوجه المحتضر حال الاحتضار إلى القبلة بأن يجعله نائما على جنبه الأيمن ورأسه متوجه القبلة مضطجع، أو صفة أخرى أن ينام على ظهره ورجله متوجهة إلى القبلة، يعني يكون الرأس على العلو لكنه جهة القبلة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولكن الحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الأجل مات بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها، فلم توجه إلى القبلة مع ظهور علامات موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يوجه إلى القبلة كما سيأتي عند الصلاة عليه أو في قبره إذا وضع فيه، أما حال النزع فمسكوت عنه في الشرع. ويتجنب حال النزع النياحة والدعاء على النفس بالويل والثبور ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يخففنا عنا وعنكم الموت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: هل قوله وجه القبلة بعد الوفاة أم قبله؟ لا، عند الاحتضار، هذه السنة الخمس عند الاحتضار، ثم سيأتي إذا مات. ذلك المصنف رحمه الله أحكام الجنائز رتبها على الترتيب الزمني: مرض، احتضار، موت، تغسيل، كفن، صلاة، دفن، تعزية، دعاء، أحكام القبور، سار على هذا الترتيب رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم. نعم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه وجهه للقبلة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام عن جبهه الأيمن، ولو تعارض الأيمن مع القبلة ينام على الأيمن حتى ينام على الأيمن حتى لو كان إلى غير القبلة، لأنه لم يرد حال النوم توجه للقبلة. يقول هل يسن تغطية عين الشخص إذا مات؟ مثل ما أخبرناكم الآن ذكر الأحكام حال الاحتضار، إذا مات سيأتي وسنة تغمض عينه إن شاء الله. يقول هل الكافر إذا قال الشهادة قبل الموت يدخل الجنة؟ إذا نطق بالشهادة نحكم بإسلامه في الظاهر، أما ولا نشهد لمعين بجنة أو نار، واضح؟ كذلك من تكلم بكفر يقول هذا كلام كفر ولا يقوله إلا كافر، ولا نشهد معين بجنة أو نار، قد يكون مكرها ونحو ذلك. يقول نوع الاستثناء في كلمة الشهادة هل هو مفرغ أو منقطع؟ منفي تام منقطع. يقول هل كافر؟ نعم هذا انتهينا. يقول هل ورد عزرائيل ملك الموت؟ لم يرد اسم موت الموت ملك الموت، لم يرد اسم ملك الموت وإنما عمله وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت وله جنود. الله يقول لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يقول من قال عند موته لا إله إلا الله فهو داخل، هل من قال لا إله إلا الله عند موته داخل في وعد النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة حتى ولو لم يعمل بها في حياته ويعمل بمقتضاها؟ أي هل يكفي النطق بها؟ إذا كان آخر كلامه بإذن الله يرجى له الجنة. لأنها كلمة عظيمة بإذن الله تمحو الخطايا وفضل الله عظيم. يقول هل سماع الدروس عبر البث يحصل فيه أجل الحضور؟ بإذن الله فضله سبحانه وتعالى واسع، يعني نحن علينا العمل، أما الثواب فأمره للكريم. وما ظنك بكريم يضاعف الحسنات ويعطيك ما لا تسأله، والذي عندك من النعم أنت لم تدعو ربك منها ولا 1%، فأعطاك من غير طلب سبحانه وتعالى، فهو كريم. يعني مثلا ما قلت يا رب اجعل شعر هنا وشعر هنا وشعر هنا، أتاك كل شيء بدون سؤال، وإذا سألت أعطاك لتعطيه، أتاك من كل ما سألتمه. يقول في الحديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية 100، فموت الجمع بين الحديثين، يعني الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 100 فأتاه الوحي أن الله تفضل قال له حتى لو 40، مثل من مات له 3 من الولد اللي كان في حجام النار قال فقلت يا رسول الله و2، قال و2، ففضل الله واسع. نعم يا شيخ. Thank you. نحنك نعم. يقول وردت نصوص فضل إشهاد لا إله إلا الله عند الموت، وهذه النصوص وردت مقيدة بقيود، وفي رواية مثل خالصة من قلبي وكفر بما يعبد من دون الله. يقول فلو كان هذا الميت في حياته على خلاف هذه القيود، هل نقول أنه داخل في هذا الفضل لكلمة التوحيد؟ هذا مثل ما أخبرناكم، قلنا لكم إذا من نطق بها قبل الموت نشهد بإسلامه في الظاهر، لأن قد يكون نطق بها نفاقا. أما الجنة فلا نشهد له لا بجنة ولا بنار، لأن قد يكون نطقه غير خالص لوجه الله نفاقا أو رياء ونحو ذلك. يعني عندنا أمران، أمر الشهادة له بالإسلام، والأمر الثاني الشهادة له بالجنة والنار. الجنة والنار لا نشهد معي لا بجنة ولا بنار إلا ما جاء فيه النص. الجنة أبو بكر في الجنة شهد بالجنة، شهد بالنار تبت يدا أبي لهب وتب. أما من نطق بها فنكل أمره إلى الله، مثل صحيح البخاري، مثل كما جاء في صحيح البخاري لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا قال لا إله إلا الله فضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال الله، قال لما رأى بارقة السيف. واضح لكم؟ هذا شيء وهذا شيء. الإسلام شيء في الظاهر، مثل الإنسان يصلي عندنا ويتشهد ويدق الشهادة، نقول ظاهر الإسلام دمه معصوم، لكن أن نقول مؤمن قل ما ندري عنه الله أعلم، لكن نرجو له الإيمان ما نشهد له. نعم شيء. قل ما حكم كلمة أسد الله حبيب الله؟ إيه ما في بأس، أسد الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى حمزة لأنه أسد الله، قال يعمد إلى أسد من أسود الله. خالد الوليد قال سيف سله الله المشركين، يعني سيف الله أسد الله، يعني من باب التفاؤل. نعم نعم شاهد. نعم

وهل يجوز مثال غير أبو الحكم مثل متعال متعال؟ من أنتن الرجل المتعال ما يجوز. الله يقول عن نفسه وهو الكبير المتعال. يقول هل رشيد من اسماء الله؟ ليس من اسماء الله فلا يجوز أن يقال عبد الرشيد. ما حكم قول مثلا حكم المسابقة ونحو ذلك؟ حكم يجوز، حاكم يجوز، أبو الحكم ما يجوز لأنه هو أبوه مرجعهم كل الحكام، هذا المعنى، يعني جميع الأحكام ترجع له. زي ما تقول أبو المكارم. يقول يجوز تصغير اسم الله في تدريب الأطفال مثل بالعزيز وقال عزوز؟ إذا حذفت عبد يجوز، تقول عزوز يجوز، عزيز يجوز، لكن عبد عزوز ما يجوز. ليس العزوز اسم اسماء الله، عبد عزيز ما يجوز، ليس من اسماء الله عزيز. فإذا قلت عزوز تنتقل إلى تسمية الشخص هذا ولا تعبد الله عز وجل به. يقول هل يجوز التسمي باسم السيد؟ هذا مثل الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو السيد، والأولى تغييره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا المنافق سيد فإنكم قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. يعني الأولى التغيير، لا يقول لا نقول حرام، وإنما الأولى تغييره. يعني في فرق بين السيد وسيد، السيد هو الإشكال فيها. يقول هل يقاس على عبودي حمودي؟ شتقول يا إيه؟ يجوز تنادي واحد تقول حمودي؟ إيه وش معنى حمودي يعني؟ ها؟ ها؟ إيه يعني شلون حمي؟ عبودي بعد عمية، وش فيها هذه؟ لا حمودي شلون حمودي؟ أنت تحمدني، تصلح ولا ما تصلح؟ ما تجوز. مثل أبو الحكم. يقول هل الرب اسم أم صفة؟ الرب الاسم معنى الاسم هو الذي يدل على الذات، والصفة معنى قائم بالذات، مثل نقول هذا ياسر اسم دلنا وين ياسر، هذا هو اسم يدل على الذات، الاسم ومعنى قائم بالذات، مثل نقول ياسر ثوبه أزرق، هذه الذات وش وصفها؟ الثوب أزرق خطرة بيضة، هذا الفرق بين اسم وصفة. فالله عز وجل هو الرب، وصفة الربوبية سبحانه وتعالى، متصفون بالربوبية. نعم. يقول هل اسم العالم من أسماء الله؟ لا، اسمه المتعال من أسماء، من أسمائه الأعلى، من أسماه العلي. يقول أفضل الكتاب في معرفة أسماء الله وشرح معانيها العقيدة الوسطية، هي جمعت كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى، وشرح معانيها في كتاب الشخص معاصر اسمه الجليل، اسمه شرح أسماء الله الحسنى، هذا جيد كبير الكتاب، حوالي 400 صفحة أو يزيد، يمكن 800 صفحة 700 صفحة وكسور. لو شخص قرأ طيب، اسمه شرح اسماء الله الحسنى وكذا، أو لله الأسماء الحسنى، اسمه المؤلف الجليل ما في غيره. نعم. يقول في قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هل المقصود بالرب هنا هو الله؟ لا، يعني سيدي، لأن يوسف يقول ربي سيدي أحسن مثواي وسكنت عنده. يقول جدي اسمه عبد الرسول، هل يجب تغييره؟ نعم، مثل يسمى عبد رب الرسول. يقول هل ليس اسم مسلم من أسماء المنهي عنها لأنه وصف؟ إذا كان كذلك لماذا لم يمكن أن يسلم ذلك؟ يجوز تسمية مسلم، ما في بأس، الذي لا يجوز التزكية في الاسم، مثل برة، يعني إنسان بر، هذا ما يجوز. قال يومها أولى تكنية الأب بأكبر ابنائي، وإن كانت بنت أم يكن بابنه الثاني الذكر؟ لا الذكر. الدليل أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومع ذلك يكنى بأبي القاسم وهو أصغر. كيف نفرق بين ما يصلح التسمي به من الاسم المشترك بين الله والعبد وبين ما لا يصلح؟ تنظر في الاسم هل خاص بالله ولا لا، مثلا مثل لو تسمي نفسك الخالق يصلح، لا، وهكذا تنظر كل معنى اسم. نعم نعم نعم نعم نعم يا عمار طيب عبد الله ومن شرطها استيطان، ما معنى استيطان؟ موت يعني. وش أنواع الناس في حال ثلاثة؟ الأول اصبر، الأول مسافر وهو معروف، الثاني مقيم. ايش معنى مقيم؟ ايوه ايش معنى مقيم؟ ها من يقيم في البلد ايش؟ لا، من يقوم بالدراسة في الجامعة الإسلامية؟ لا. نعم برا. إيه مثلاً جلس في بلد أكثر من 4 أيام ولا ينوي الإقامة فيها، مثل 5 أيام 6 أيام، على قول المؤلف رحمه الله لو ذهب إلى مكة عمرة وجلس 5 أيام ما يسميه مسافر وإنما يسميه مقيم. طيب والمستوطن هشام، أنا علمتك الثالث، طيب ما يخالف مستوطن، أي يتخذ مكانا وطنا له، يعني تقريبا جميعا نحن الآن في الدرس مستوطنين، خلاص سكننا المدينة، حتى طلاب الجامعة الإسلامية مستوطنين لأنهم جلسوا ومكثوا. طيب في في صلاة العيد كم يكبر؟ ستة. طيب اصبر، هذا واضح، بس بسألك بعدها. الست هذه مع تكبيرة الإحرام ها غيرها. يعني الآن هو ما يصف الصلاة ويذكر الزوائد في العيدين بس. طيب لو بين تكبير أو تكبيرة في العيدين سكت يصلح؟ يصلح. ولو ترك التكبيرات يصلح لأنها أصلا سنة. نعم صحيح. طيب سألكم في التوحيد أي أمس درس أمس وش معنى استسقاء؟ تمام طلب السقيا والأنواع والشيء طيب بس ما في مشكلة الأنواع ها النجوم ها يعني عندنا كوكب ونجم. الكوكب ثابت ما يتغير كوكب الزهرة كوكب كذا. النجم هو اللي يغيب. والنو أحد أنواع هذه النجوم. طيب مطرنا بنوع كذا وكذا. طيب بعدها أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وش معنى الكلمة؟ وش يدل عليه الكلمة هذه؟ يدل على إيش؟ ها؟ بالنسبة إيش؟ أيوة. طيب الفخر بالأحساب اللي سأل لك ومش معنى الفخر بالأحساب؟ تفتخر بالجاه وبالمنصب. أيوة أو أدق. وشو الفخر بالأحساب؟ وشو أي مثال ها هي الغالب في الحسب ها مكان الآباء ويأتيك تبع لكن الأصل في الغالب فهو في الآباء. آبائي كذا تجار نسبي زين كذا. طيب فرائض طيب عند عمار أمس خلاص بكرة في درس إن شاء الله خميس في درس جمعة سبت ما في إن شاء الله. عمار نفس مثال أمس لو هلك هالك عن ثلاثة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة. طيب يا عمار أول شيء حط الورثة بعدين نقسم. طيب مات الأول عن اثنين بس هتكبر الخط عشان تمام، ومات الثاني عن ثلاثة. تمام، ومات الثالث عن أربعة. عمار. تمام. الميت الأول كم؟ أصل مسألته اثنين. تمام. والميت الثاني أصل مسألته كم؟ ثلاثة. والميت الرابع أصل مسألته أربعة. طيب شوف ال قش عم يتحل اللي وراك. شو اللي وراك يا عمار؟ عمار حليت؟ تحل شيء؟ طيب اللي تحل يلا كمل. تحليت؟ أمس حليت؟ حليت أمس ها؟ ما تحلي. طيب الحين تحلي. هاي شو اسمك؟ أمين. طيب يا أمين، الحين أصل مسألة عندنا ميت ثلاثة أصل مسألة، وهذا لي فروع أموات بس حتى هنا ها؟ الميت الأول سهم اثنين، والثاني ثلاثة، والرابع أربعة. وش نسوي بعدها؟ ها ها. تمام، ننظر بين سهام الميت الأول وصل مسألته كذا، واحد واثنين وش بينهن؟ مباينة. وش نسوي؟ ها ناخذ أصل مسألة حطه هنا على الجنب اللي هو اثنين. تمام. طيب مالك خليه يكمل. مالك تحل. طيب يا مالك عشان خلص اليسار بعدين نجي اليمين. همالك معنا الأولى خلصناها، واحد اثنين مباينة. طيب بعدين ها لا ما بتخلصنا الا طيب واحدة الحين الميت الأول واحد واثنين مباينة، أخذنا أصل مسألته وحطينا هنا، بعدين الثانية واحد وصل مسألته كم؟ ثلاثة، حط ثلاثة هنا. تمام. والميت طيب بس ننظر واحد وأربعة صح مباينة، نأخذ أربعة نحطها هنا، ثم ننظر بين الأرقام هذه اللي هو أصول مسائل الأموات بالنسبة للأربعة كذا، اثنين وثلاثة شو بينهن؟ مباينة. ها إيه أسهل لك، أربعة واثنين اثنين نحذفها لأنه منقسم، وأربعة وثلاثة